بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب فضل البكاء من خشية الله أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه، وهو العامري البصري، روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث قليلة، عد له بعضهم 6 أحاديث وبعضهم أوصلها إلى 9. يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. لصدره أزيز، لجوفه أزيز، يعني لصدره أزيز، والأزيز هو صوت بكائه صلى الله عليه وسلم. كأزيز المرجل، يعني كالصوت الذي يصدر من القدر إذا استجمعت غليانا صارت تغلي، يكون لها صوت، فهذا الصوت يصدر من جوفه عليه الصلاة والسلام من البكاء. وكما مضى بأن بكاءه صلى الله عليه وسلم كان بهذا الأدب وبهذه الطريقة من غير رفع للصوت كما قد يفعله بعضهم. يقول عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك. وأبي بن كعب سبق الكلام على ترجمته أو على شيء منها، وهو من أئمة القراءة ومن علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، هذا فيه مزية ومنقبة عظيمة جدا لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل ذكره وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأنبياء أن يقرأ على أبي بن كعب هذه السورة. والناس كثير منهم لو قيل له إن فلانا قد ذكرك في مجلسه بخير، أو أن فلانا يبلغك السلام أو نحو ذلك، لربما يسر بهذا ويأنس به. الله تبارك وتعالى العظيم الأعظم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب باسمه هذه السورة العظيمة. وهذه السورة قد اشتملت على أصول الإسلام العظام، ومن تأمل الآيات التي اشتملت عليها هذه السورة عرف ذلك. قال: وسماني، يعني بالاسم، بمعنى أنه لم يقل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: اقرأ هذه السورة على أحد أصحابك مثلا أو على رجل من أصحابك، وإنما ذكره باسمه، خصه. قال: نعم. فبكى أبي. وفي الرواية الأخرى: فجعل أبي يبكي. وهذه أبلغ، فهي تصور الحال التي أثرها هذا المقال. وهذا هو الشاهد في هذا الباب، أن أبي بن كعب رضي الله عنه بكى. وهذا البكاء يحتمل أن يكون فرحا، فيدخل في أحد الأنواع التي ذكرناها من قبل في أنواع البكاء، وهو البكاء من شدة الفرح. والله عز وجل يقول: قل بفضل الله و أي نعم. فالشاهد أن هذه هي الأمور التي يشرع الفرح بها. و قد يكون هذا الفرح من باب الإشفاق، أنه لا يقوم بحق هذه النعمة مثلا، أو يكون ذلك من باب الخشوع والإخبات والتذلل والتعظيم لله تبارك وتعالى حيث ذكره، كل هذا يحتمل. وعلى كل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في بقية الأحاديث التي أوردها في جملتها وأغلبها تدور حول هذا المعنى، أنهم كانوا يتأثرون وكانوا يبكون. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم قلوبا خاشعة وأعينا باكية من خشيته، ونعوذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.